زوجي له شركة تأمينات، تأمين سيارات، إن صحيح أن يغير عمله وأن يبتغي عملا ليس فيه هذا التأمين، لأن التأمين هذا التجاري المعروف ميسر محرم، يأخذ المال من المؤمن أو المؤمن له، يأخذ المال من المؤمن له، صار له شيء عوضه، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا قد يكون مثل ما دفع ذاك، ما صار له شيء أخذ الفلوس، هذا ما يصير، واضح مكسب قائم، مجرد شوف على مجرد يعني حظ، إيش يقع للآخر، وقع حادث كثير، خسرت الشركة في هذا الحادث، وقع حادث بسيط أو ما وقع، أخذوا المال وأكلوه، هذا ما يصير.